يعني يا الله، قبل الإقامة بشوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها على التسبيحات، قال خير من الدنيا وما فيها، أي شيء من أمر الآخرة خير من الدنيا وما فيها. ذكر الله، يعني أولادك لا يصومون ولا يصلون ولا يزكون ولا، يعني الله عز وجل قديما، يعني الله عز وجل في القرآن قال للصحابة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني في سبيل الدين الصحابة تحملوا كل هذا، وأنت تذهب تضيع الدين من أجل شيء من الدنيا، وهذا الشيء يا ليته ينال بالسهل، بل تجلس تعمل تعمل تعمل تعمل تعمل، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعرض دينك المهلكة بهذه الصورة، ودين أولادك أو دين أحفادك في رقبتك، في رقبتك، والله في رقبتك، هذا ابنك ولا حفيدك اللي ما يعرف دينك ولا، في رقبتك. قديما كانت الهجرة في سبيل الله، الهجرة إيش؟ كان يتركون الأوطان، كان يتركون أموالهم. الصحابة تركوا أموالهم، ديار الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء من أجل أن لا يفتنوا في دينهم، يضغط عليهم يضغط عليهم يضغط عليهم حتى يكفروا. اليوم هذا الضغط، أصلا في ضغط في بعض هذه المجتمعات أشد من ضغط كفار قريش، إعلام إعلام إعلام، يأخذون ولدك ويدرسون الليل مع النهار بلاويهم كفريات، ويعطونا رقم هاتف يقول: ها، إذا والدك يعني عاملك بشكل سيء اتصل حتى نأتي ونأخذك. يعني هذا قهر الرجال، ماذا تفعل؟ لو نهيته عن شهوة ملأوا رأسه حتى أنه بعقله الصغير ما استطاع أن يقاومها، انتهى الأمر، انتهى. قديما كان في القلب شيء من كلام بعض المشيخة في موضوع السفر إلى ديار الكفر، والله الآن أنظر لبعض الكلام على أنه أصلا تساهل، وأن الأمر أشد من ذلك بكثير، والله المستعان.